هذا كله بسبب المعصية. مثل البق الذي انتشر في أمريكا. أمريكا الآن رصد ما يقرب من 60 مليار دولار في حملة قومية للقضاء على البق. الراجل مثلا يبقى قاعد كده على الترابيزة كده الايه البق ماشي كده، يجي يلبس الجاكيت يتلاقي مليان كله بق، يلبس القميص البق كلها بق، عربيته مليانة بق، الجزمة فيها بق، الشراب في بق، المنديل في بق، هتجننوا. ايه جنن البق ده؟ مع الرغم ان هم ناس عندهم هوس صحي، هوس صحي، ومعلوم ان هذه الحشرة تأتي بسبب القدر. فمن أين أتت هذه الحشرة؟ وأقول عندهم هوس، هوس صح. من الذي سلط عليهم البق؟ سبحان الله، ما دي آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. فلأنهم تمردوا وتجبروا فأراد الله تعالى أن يذلهم بحشرة البق. وهناك جنود أخر سيسلط الله تعالى على هؤلاء الفراعنة الجدد لينتقم منهم بإذن الله تعالى.